إما أنه ألقى الشبك يوم الجمعة ثم ذهب فجمع الشبك يوم السبت يوم الأحد وقال أنا بذلك لم أصطد لم أباشر الصيد في السبت فوجد الشبك فيه السمك، أو أنه حفر حفرة وجعل مثل الأخدود بين الحفرة وبين البحر، فإذا على البحر يوم السبت دخل السمك من هذا الممر أو هذا الأخدود إلى الحفرة، فإذا حدث الجزر وانخفض مستوى البحر لم يستطع السمك أن يخرج من الحفرة، فيأتي يوم الأحد فيأخذ السمك. فعلها واحد منهم. فلما كان من الليل اشتم الناس رائحة شواء السمك، فتتبعوا الرائحة، القرية ليس فيها سمكة واحدة، فتعجبوا فتتبعوا الرائحة حتى وجدوا هذا الرجل فسألوه فأخبرهم، فانقسم أهل القرية إلى ثلاث فرق. فرقة فعلت فعلة، وفرقة نهتهم عن فعلهم ذلك، وفرقة لم ترضى فعلهم ولم تنهى عنه. والفرقة الثانية التي نهتهم عن ذلك عرفوا أن العذاب نازل لا محالة، فتفاصلوا فقسموا القرية بينهم قسمين وبنوا بينهم سورا، فكانوا إذا استيقظوا من الصباح فتحوا أبواب هذا السور ليباشر كل منهم عمله، فإذا كان المساء رجع كل منهم إلى مكانه وأغلقوا أبواب السور. وفي يوم استيقظوا الفرقة التي نهت استيقظت فلم يجدوا أبواب السور قد فتحت من ناحية القوم الآخرين، فتسوروا السور فوجدوهم قد مسخوا قردة، فكان القرد يعرف قريبه وقريبه لا يعرفه، فيأتيه القرد فيتمسح فيه فيقول له ألم أنهك، فيشير برأسه النعم. فهذه قصة أصحاب السبت باختصار. والمعنى الذي نريد أن نقف معه اليوم ولا بد أن يحرزه أهل الإيمان خصوصا في هذه الآونة هو قول الله عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عباد الله، أكثر ما خلقه الله عز وجل للناس حلال، وأقل القليل هو الحرام، حتى أن الفقهاء يعددون الحرام دون الحلال، لأن الحلال هو الأصل والحلال هو الكثير، فيعددون الحرام. في باب المطاعم مثلا يقولون الخنزير، يقولون الميتة، يقولون السباع، كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من الحيوان، ويبقى باقي المطاعم على الأصل هي حلال. وكذلك في باب الأشربة فيذكرون الخمرة ويبقى الباقي على الحل. كذلك في باب المعاملات فيذكرون العقود التي يدخلها الربا أو الغرر أو القمار ويبقى باقي العقود على الحل. وكذلك في باب الأبضاع في باب النكاح يذكرون المحرمات من النساء كالأم والأخت والخالة والعمة ويبقى باقي النساء على الحل، تنكح من شئت ومن النساء. فالأصل أن الحلال كثير، وهذا شرع الله عز وجل، أمر الله الشرعي، انتبه، أمر الله الشرعي أن الحلال أكثر من الحرام. وطالما أن الله عز وجل أمر بذلك شرعا وهو سبحانه وتعالى الحكيم، إذن هذا مقتضى الحكمة. فإذا تبدل هذا الحال فصار الحرام أكثر من الحلال بأمره القدري، فهذا التحول أيضا إنما يكون لحكمة، فكل فعله سبحانه وتعالى حكيم. أكرر هذه مرة أخرى لأن هذا هو المعنى المهم الذي لا بد أن نحرزه، أن الله عز وجل أمر شرعا كان أمره الشرعي بأن كذا وكذا وكذا حرام وما عداه حلال. تراه لما فعل ذلك فعله لغير حكمة؟ حاشاه، بل هي الحكمة. طيب، يأتي على الناس أزمنة غابرة كالتي نحن فيها الآن، فنجد أمرا عجيبا يتحول الأمر، يعني بأصل الشرع وأصل الوضع وأصل ما قدره الله للناس أن الحلال كثير، فتجد أن أبواب الحلال تضيق جدا، وتجد أن أبواب الحرام تتسع جدا، حتى يصير الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم وضعفه بعضهم، يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من دخانه. تتعجب، يعني كأني بالصحابة رضي الله عنهم لما قيل فيهم هذا الحديث تعجبوا، يعني نترك كل العقود المباحة ونذهب لنأكل الربا، ويصير هذا هو ديدن القوم، من لم يأكل الربا أصابه من دخانه. لماذا؟ يعني كأن هذا السؤال هو الذي تبادر إلى أذهان الصحابة، لماذا؟ العقود كلها مباحة، هل ضاقت الدنيا؟ نعم تضيق الدنيا، وهذا الذي فعله الله عز وجل لو تأملتم مع أصحاب السبت. الله عز وجل أباح لأصحاب السبت أن يصطادوا 6 أيام وحرم عليهم يوما واحدا، هذا أمره الشرعي. فقولوا لي أيهما أوسع، الحلال أم الحرام؟ الحلال، 6 أيام اصطادوا كيف شئت، فإذا دخل السبت فامتنعوا عن الصيد يوم واحد، الحلال أوسع وهو أمر الله الشرعي. ثم بدل الله عز وجل عليهم الحال، فكان أمره القدري أن يضيق الحلال ويوسع الحرام، فال6 أيام لا سمكة واحدة تأتي إليهم، فإذا كان يوم السبت كان ما كان مما ذكرنا، فوسع عليهم الحرام قدرا وضيق عليهم الحلال قدرا، مع أن الأمر الشرعي بتوسيع الحلال وتضييق الحرام. لماذا؟ قبل أن نقول لماذا، أليس هذا ما نحياه الآن؟ يعني الله عز وجل مثلا في باب العقود كما ذكرنا، كل عقد تعقده في المعاملات حلال، إلا عقدا يشتمل على شرط ربوي أو شرط فيه غرر أو شرط فيه قمار، وكل المحرمات في العقود يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة فقط. فكان ماذا؟ كان أن دخل الربا كل بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم الله، صار الربا الأصل في ديار المسلمين، وأسهل شيء على الناس أن يذهب أحدهم طوعا ليودع ماله البنك ويأخذ تلك الفوائد الربوية، وهو هذا ليس من كيسي وليس قولي، بل هو قول جميع المجامع الفقهية في العالم الذي نحيا فيه الآن، بما فيهم دار الإفتاء، فتوى دار الإفتاء الرسمية المعتمدة بحرمة فوائد البنوك وأنها ربا. وأنا أعلم أن ممن ينتسب لدار الإفتاء من يفتي بغير ذلك، أعلم ذلك جيدا، لكن الفتوى المعتمدة في دار الإفتاء والرسمية بحرمة هذه الفوائد. فصار كل منا طوعا يأخذ ماله ليضعه في البنك ويأكل الربا، ومن ضيق عليه رزقه يذهب ليقترض قرضا ربويا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ضاق علينا الحلال قدرا، يعني الإنسان يذهب ليبحث في أي طريق عن الحلال يجد الأمور ضيقة. تذهب لتأخذ القرض يقول لك البنك بالبطاقة، أقرضك بالبطاقة، أو تستخرج بطاقة الخاصة الكريدت كارد وينكسر عليك المدة فتنزل عليك تلك الأموال الربوية عياذا بالله، والأمر فيه لعن، ودرهم ربا أشد من 36 زنية كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. طيب ما الذي ألجأ الناس إلى ذلك؟ يقولون الحلال ضيق، مع أن الحلال في الأصل وفي الشرع واسع لكن ضيق. وقل مثل ذلك في عقود التقسيط، غالب عقود التقسيط، التقسيط في أصله حلال لكن غالب عقود التقسيط أيضا فيها إشكالات فقهية إلى غير ذلك. يعني هذه الخطبة يعني لا تتسع إلى أن نذكر كل تلك التفاصيل. فهذا في باب المعاملات. في باب النكاح أباح الله عز وجل لك أي امرأة تنكحها، هذا بأصل الشرع، فالشرع واسع. والآن أيهما أيسر، أن تتزوج أو أن تزنيها عياذا بالله؟ الزواج صار لكثير من فئات المسلمين، من فئات الشعب، يعني حلم. والأيسر له عياذا بالله أن يأتي الفاحشة وسبلها ميسرة، وربما تجد أن المرأة هي التي تدعوك إلى نفسها، خصوصا بعد هذا البلاء مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا أعي ما أقول، يعني تأتيني المشاكل، تلك المشاكل. يعني أنا أقول لكم كما أن هناك زنا حقيقي، هناك زنا افتراضي على تلك المواقع عياذا بالله. ضيق الله عز وجل علينا الحلال، صار الشاب كي يتزوج ربما يبلغ 35 و40 لا يستطيع أن يتزوج. وكان الزواج في الزمان الأول، انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التمس ولو خاتما من حديد، إذا ائتني بخاتم من حديد لتتزوج وانتهى الأمر. كان من الصحابة من لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه إلا بعد أن يتزوج، يعني الأمر بسيط، والمدينة كلها يعني كانت أصغر من المسجد النبوي الآن يعني، ومع ذلك يعني كأنه تزوج بالليل خلاص الموضوع انتهى، الأمر كان ميسورا سهلا من غير تعقيدات. فانظروا إلى أي شيء صرنا. فوضعنا الآن هو ما آل إليه حال أصحاب السبت، فليتهم وليتنا كذلك وقفنا وقفة لنسأل أنفسنا لماذا كل هذا؟ لماذا الله عز وجل الرحيم سبحانه وتعالى اللطيف بنا والعليم بحاجتنا وفاقتنا وضعفنا فأباح لنا الحلال وجعل دائرة الحرام دائرة ضيقة جدا؟ لماذا يفعل ذلك بنا؟ ولماذا هنا سؤال بحث عن حكمة لا سؤال اعتراض، فهو الحكيم سبحانه وتعالى في كل أفعاله. وانظروا إلى الإنسان إذا سلب عقله. أصحاب السبت هؤلاء، يأتي يوم السبت فيأتي السمك شراعا، يذهب يوم السبت فلا يأتي السمك. ألم يقف واحد منهم ويقول يا قوم وما أدرى السمك أن هذا هو يوم السبت وأن هذا هو يوم الأحد؟ يا قوم إن هذا السمك مربوب مقهور مأمور أن يأتي هذا اليوم ثم يمتنع من الإتيان طيلة الأسبوع، وإلا فتراه علم أن اليوم هو السبت ويستمر الحال مدة، حتى بنوا سورا وفتحوا أبوابا مدة. لكن الأمر كما قال الله عز وجل: ونطبع على قلوبهم. نزل الطبع على القلب، فلا يكاد امرؤ يتفكر في مآله ولا فيما يعود عليه بالنفع غدا. وكذلك نحن سامع المتكلم، تنزل علينا مثل هذه الابتلاءات وتستمر بنا سنوات بعد سنوات، ولا يقف واحد منا ليسأل نفسه: لماذا يفعل الله عز وجل بنا هذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما مراد الرب من ذلك؟ إذن كان السؤال الأول: لماذا يفعل الله هذا بنا؟ والسؤال الثاني: إذن ما هي رسالة الله عز وجل لنا؟ ما الذي يريده الله عز وجل منا بتقدير هذه التقادير؟ أما السؤال الأول فجوابه في الآية: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. بأي شيء يا رب؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والفسق في اللغة الخروج، ويقال فسقت الفأرة من جحرها، أي خرجت. ولذلك كل مذنب فاسق يعني خارج عن أمر الله عز وجل، فاسق لغة لا شرعا. فكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يعني يخرجون عن طاعتنا. فكل من خرج عن طاعة الله إلى معصية الله ثم لم يتب من تلك المعصية واستمرأها وظل في دائرتها معرض أولا للابتلاء في خاصة نفسه، ثم معرضة للأمة بالابتلاء العام بسببه. وهذا حكم الله عز وجل. البلاء إذا نزل لا يميز صالحا من طالح، بل يعم الكل. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعيه: من يوقظ سويحبات الحجرات كي يصلين. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وأنا أسألكم الآن: ألم يكثر الخبث؟ نعم إذا كثر الخبث. فكل خروج مني أو منك عن الطاعة إلى المعصية مؤذن بعقاب من الله عز وجل. كان الأمر واسعا، كان النكاح سهلا ميسورا، كانت الأرزاق متسعة، فأخذ كل ذلك يضيق على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى ألجئوا إلجاء إلى الحرام بأي شيء، الحكومة والوزير والمحافظ، بذنبي وذنبك. كان ذلك، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذن كانت الذنوب هي المنزلة لمثل هذا البلاء، فما هي رسالة الله عز وجل لنا؟ وما الذي يريد الله عز وجل يريده منا من أهل الإيمان؟ ذكره الله عز وجل في غير آية، ونحن لا نخرج عن سورة الأعراف، تلك الآيات في سورة الأعراف. ألح الله عز وجل على المعنى، هذا المعنى الذي سأقوله في سورة الأعراف في غير موطن: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. هذا الذي يريده الله عز وجل مني ومنك. إذن لما ابتلانا الله عز وجل هذا البلاء لم يبتلنا لنذهب ليقترض الأفراد من البنوك فيعاقبنا الله عقابا زائدا فتقترض الحكومة من البنك الدولي فندخل في دائرة الربا، دائرة بعد دائرة، وكل ذلك بشؤم معصيتي ومعصيتك. لا، بل أراد الله عز وجل أمرا آخر: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالقحط والجد ونقص من الثمرات. ليه؟ أراد الله عز وجل شيئا واحدا: لعلهم يرجعون. وفي آية أخرى أيضا في ذات السورة يقول الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني نسوا هذه الأمور، مس أجدادنا الضراء والسراء. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية بآيات: أولم يهدي للذين، انتبهوا لهذه الآية جيدا، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. نحن، الله عز وجل يخاطبنا الآن: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني أيها الناس، أولم يهدي لكم، ها أي شيء، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. بعد أن قص الله عز وجل قصص الأولين وكيف أخذهم بذنوبهم، يقول الله عز وجل هذا الكلام لنا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أين الخلل؟ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالخلل أن أكثر الناس لا يسمعون الآن، لا يسمعون سماع الإجابة، سماع التفكر. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهذه رسالة الله عز وجل لنا بما يحل بنا. عباد الله، إنه لا يكون في كون الله، لا يكون في كون الله شيء لم يرده الله. فأي شيء يقع في الكون أو في خاصة نفسك فاعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، لا من غيره. وإن أجرى ذلك على يد غيره سبحانه وتعالى، لكنه المريد له سبحانه وتعالى. وكل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى فعل حكيم، حاشاه أن يفعل شيئا بنا عبثا أو لغير حكمة، أو أن يكون ظالما لنا، حاشاه. بل نحن دائرون بين عدل وعفو، فإما أن نرى شيئا مما كسبت أيدينا بعدله، وإما أن يعفو عن كثير بعفوه سبحانه وتعالى. فدار الأمر بين العدل والعفو، فليكن ذلك مني ومنكم على ذكر دائما. وليكن كل شيء يحدث لك في خاصة نفسك، أو كل شيء تراه واقعا في عموم الأمة، حاديا لك إلى ربك سبحانه وتعالى، دافعا لك إلى مزيد من التعبد والتقرب. فاسجد واقترب، التقرب منه سبحانه وتعالى. واعلم أنه سبحانه وتعالى كما أنه هو الذي أنزل بنا ذلك البلاء عدلا منه، فلا رافع له عنا سواه سبحانه وتعالى. فعرفت ذلك فتوكل قلبك على ربك لا على غيره، واعتمد عليه دون سواه، فدعوته سبحانه وتعالى ورجوته أن يرفع ما نزل بنا، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.